حلم المليجي. بلدينا قتل طوبة في صدره بص وراه. بلدينا اشتغل راديو حتى حجرين المذيع اتسطل. بلدينا اشتغل في مصنع روايح اغمى عليه. ساعاتي ساعاتي بيصلح الساعة العقارب قرصته. لعيب كورة سخن قتل صوتها. لعيب كورة شاط ريحته طلعت. لعيب كورة ضبط الساعة على صدره. نجار نجار نفسه انكسر اتسمر. واحد مجنون عقل طلق مراته. بلدينا شرب القهوة الكراسي وقفت في زوره. بلدينا راح يسوي معاشه لقى الفرن قافل. بلدينا وقع تحت القطر صباعه دواس. اهو ده الشغل ولا بلاش. دخل على الحلاق قال له ممكن اخد داني. قال له الله هو انت نسيتها هنا. بسكو حرامي في الجمعية. قال لهم مش دي جمعية كل واحد ياخدها الشغل. راح يدور على ابوه. راح يدور على ابوه مات في حديث مجهول. قالوا له ما فيش له علامة له حكاية. قال لهم المرحوم كان أطرش. نجار مراته تغسل وهو ينشر الغسيل. فران خلي الشغل بقى يقرس عيال. فران ما تلاقوه نايم على خمير. فران كل ما يشوف زبون يتأمر عليه. المزاين خلص الزباين وقال لبلدنا اتفضل عشان تحلى. قال أنا مش جاي أحلى. انا طلعت عند البيت المزمزل قالت استناه في الصالون. دخل على الحلواني قال له عندك جاتو؟ قال له عندي. قال له اديني افاصي. بلدنا بعد دست الجاتو البلد بعتوا له جواب الصابون اللي انت بعته بوظ الهدوم. اقرا حبه واحده معرفش يعبر لها عن شعور. بلدنا طلع كبرى 6 اكتوبر قال يا خبر كل ده بلا كل. تمرج كل ما يجي يضرب حول ما يلقش العصاية. ايه يا واد الحلاوة دي؟ طب اسمع دي انت كمان. سواق تاكسي في توا كسر البندير على ركبته. سواق تاكسي مكة في نوم فوطة. سواق تاكسي ماشي في الزحمة على اخر سرعة ناس على واحد ونقل على التاني. سواق تاكسي كسر يمينه جبسه. سواق تاكسي ناس بنزين موته. سواق تاكسي ضرب فرامل اغمى عليه. كهربائي ابن سخر ركب له ترانس. حرامي سرق كلوبه واستخبى في حرضانه. حمل التلفزيون في البحر عشان يجيب قناة اشكا. غصب مراته ولع في نفسه وحضنه. بلدينا راح ينشر خبر في الاهرام ما لقاش حبل. قالوا بقى يا راجل اشوفك قاعد امبارح في البلكونة انت والمدام وما تقوليش اتفضل. قالوا لا والله العظيم بنا. طب اسمعني انت كمان. واحد بنا على صوت مراته هدته. واحد راح يوكل محامي لقاه صايم. موسيقي بيشكك على النوتة. موسيقي بيتخانق مع مراته عملت له موشح. بلدينا فتح بقه معرفش يقفله. بلدينا وقع من دور العاشر نفسه انكسرت. بلدينا وقع من دور السابع قام ينظف هدومه. بلدينا عطس عور اللي قدامه. بلدينا ماشي على كبر الليمون فعصه. بلدينا بيقول لبلدينا ابنك سقط في المدرسة. قال لهم حد اتعور. وزوراتي طلع له عفريت حمضه. سلمك نفسه يا عين السدد غرقت الشقه. اهو ده الشغل ولا بلاش. بلدينا قال لمراته انا مصدع. قالت له ما تقولش كده لا يجيبوا لك ازاله. بلدينا بيقول لبلدينا انا تعبان من الروماتيزم. رد عليه التاني وقال له وانا عسران من فرشوت. بلدينا لقى الدنيا حر فرش بره تحت الشباك. الدنيا براتت قام قفل الشباك ونام. بلدينا شاف واحده لابسه جزمه بيضه حب يعكسها قال لها نهرنا زي الجزمه. بلدينا حب يروح حفله تنكريه قطع الدباع. بلدينا اشتغل في المجاري طفح الكوت. نجار اشترى فاره جديده الفيران عكستها. حلاق اتعين في مصنع تلج شغاله له. بتاع كاوتش جات له فرده نايمه صعب عليه صحي. بتاع كشري بيتجوز فرق على المعازيم شطع. واحدة اتجوزت جنايمي مقطوع من شجرة. مقاول فتح فرن عمل الرغيف 3 شقق والصالة.